أو يحشرهم المخاطب للغيبة. واذكر يوم يحشر الله الخلق ثم يقول الله للملائكة أو نحشرهم نحن، الله النون للمعظم نفسه أو للجماعة. اذكر هذا فيه تخويف وفيه تقريع وفيه توقيف لمن أخطأ على خطائه. اذكر يا نبي يوم يحشرهم هؤلاء يعني العابدون والمعبودون جميعا، الحشر هو الجمع والمقصود به بعد الموت يوم القيامة. ثم يقول الله تعالى للملائكة على سبيل التوبيخ للعابدين لهم، أهؤلاء على سبيل الإنكار، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كانوا يخصونكم بالعبادة عني. فتقول الملائكة قالوا سبحانك تنزيها لك وتقدسا ما كان أنت ولينا من دونهم، أنت معبودنا وملجأنا وحاجتنا إليك ليس إليهم، أنت ولينا من دونهم. كما قال عيسى هناك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. نعم، أنت ولينا أي لا غيرك، هو الذي تنصرنا تعزنا، هو الذي نعبدك، هو الذي نلتجئ إليك، هو الذي نتكل عليك. من دونهم، من دون هؤلاء يعني، فهؤلاء ليس لنا بهم علاقة، أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن، الجن هي التي تشرع لهم وتأمرهم فيطيعونها، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولذلك بعض الجن أسلم ولم يدري عنه الذين يعبدونهم مما لا من الإنس، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أعوذ بحي بعظيم هذا الوادي يلتجئون إليهم. ولذلك الجن لا تخدم إلا من صرف لها حق الله. قال العلماء السحر لا يكون إلا بالكفر، لأن السحر هو طلاسم وعزائم وأمور يعني تدخل فيها الشياطين ولا يتعاملون إلا مع من كفر، فالشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا كفر، إذا لم يكفر لا يتعاملون معه أصلا. ولذلك لا يكون السحر إلا بالكفر. ولذلك قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة، على القول الراجح أنهم الملائكة، على القول الذي اختاره الطبري والوالد في أضواء البيان أن ما موصولية، أما ابن كثير والقرطبي رأى أن ما نافية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل ويعلمونهم ما أنزل على الملكين والذي أنزل على الملكين. هذا اختيار ابن جرير والوالد أن ما موصولة. أما ابن كثير و قبله القرطبي قال ما نافية، قال وما أنزل أي السحر على الملكين، لكن لما جاء للسياق يعني يصبح الكلام صعب فهمه، لأنه قل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. ولذلك ألجئ الحافظ بن كثير على أن يقول على سبيل السخرية، لأنه ما استطاع أن يتجه له الكلام. والله قال ونبلوكم بالشر والخير. إذن السحر الحقيقي كفر، ولا يكون إلا بصرف حقوق الله للمخلوق للشياطين. ولذلك قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين. وقال ولا يفلح الساحر. وكلمة لا يفلح في القرآن تدل على الكفر. تعبير في القرآن بلا يفلح دال على الكفر. أما الشعوذة والدجل فهذا معصية كبيرة لكن لا يصل إلى حد الكفر. واحد يجهل على الناس ويكذب عليها يأخذ الأصباغ ويأخذ الدهانات ويتحرك تحركات سريعة ويأخذ الزئبق هذا يسمى الدجل. أما السحر الحقيقي فهو كفر. أي إنسان يتعاطى السحر فهو كفر وحده القتل. اقتلوا كل ساحر وساحر حديث مجالا لأنه كفر. والكافر من بدل دينه فاقتلوه. إذن بل كانوا يعبدون الجن يطيعون الجن. والجن والتعامل معهم سرداب لأن الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والجن مخلوق موجود لأن الله قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وفي الحديث إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وجعل له تحركات وجعل له أشياء. والبيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه الشيطان لا تستطيعها البطلة. ومن قرأ آية الكرسي تحميه بإذن الله من الشيطان. لكن هذا لا يرى. والتعامل مع الشياطين هذا في غاية من الخطورة لأن الشيطان يقول لك أنا مسلم يمكن ما هو مسلم يمكن كافر ويمكن يتعامل معك حتى يستدرجك. ولذلك هذا الباب باب وعر ولا يحاول المسلم أن يتعامل مع الشياطين أصلا وإنما يتعامل مع ربه بالكتاب والسنة وبالأدعية وبالاستقامة. لأن المسلم إذا استقام وقام بالأذكار هذه بإذن الله تحصين. أذكار اليوم والليلة أذكار المساء وأذكار الصباح. وإذا قام المسلم بهذا الله حصنه وحماه. أما إذا كان الإنسان لا يصلي ولا يذكر الله إلا قليل وإذا دخل بيته لا يسمي طبعا تشارك الشياطين في كل ما عنده. نعم. أكثر هؤلاء بالشياطين مؤمنين ولذلك يطيعونهم ويعبدونهم. فاليوم يوم القيامة لا يملك ينفع ولا بعضكم لبعض النفع. ما فيه نفع ولا ضر. ما فيه ينفع الثاني. كلكم ورط الثاني بمساعدة بعضكم لبعض في الضلال. ذلك شياطين الإنس يمدونهم شياطين الجن. ولذلك قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ذلك تجد الإنسان إذا تعبد على جهل تأتيه الشياطين وتدخل البدعة وتدخل المشاكل. ولا يحمي بإذن الله تعالى إلا الالتجاء إلى الله والتسلح بالعلم. الذي يحمي من هذه الأمور هو الالتجاء إلى الله والاستعاذة به وأن يتسلح المسلم بالعلم. لأن العلم هو الذي يمايز لك الصح من الخطأ ويوضح لك الصواب من الباطل. ولذلك الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتله. قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. فذلك الذي يحميه هو العلم، العلم هو الذي يحميه من الشياطين، وشياطين الإنس والجن يتعاونون. فتجد شيطان الإنس يأتوا شياطين الجن ويعطوه ويقووه ويخبروه بما يسترقون فيه السمع أحيانا ويزيدون الكذب. فتجد أنه عياذا بالله يتخذ الضلال مطيته لوجود الشياطين وقلة الإيمان وصرف حقوق الله للشياطين، فالشياطين يخدمونه، فهم يخدمون بعض في باب الضلال، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نعم. فاليوم يوم القيامة لا يملك بعضكم البعض نفعا ولا ضرا، ما في واحد، كل واحد يتبرأ من الثاني، وكل واحد يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن ذكري بعد جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ونقول، يقول الله تعالى للذين ظلموا كفروا ذوقوا تجرعوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. تجرعوا ما كنتم في الدنيا تكذبون به وهو النار، هذا الذي كنتم تكذبون به الآن شوفوا هل حق أو لا. عند ذلك يقع الندم والزفير والشهيق والنهيق والكرب الذي لا يعلمه إلا الله في وقت لا ينفع الندم، كرب. إذا قيل لهؤلاء ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون يقربون ويندمون ويفزعون ويتألمون، ولا صديق ولا شفيع ولا مستصرخ ولا مستنصر. إذن من سمع هذا في الدنيا هذه فرصة لأن لا يكون من هذه الشريحة الضالة التي أوبقت نفسها. من قرئ عليه هذا وهو له عقل وفي الدنيا حري به أن يجد مخرجا لنفسه، حري به أن يتوب ويقلع عن المعاصي ويفتح نافذة جديدة مع ربه ليكون من أهل الجنة. وإذا تتلى تقرأ عليهم هؤلاء الشريحة آياتنا القرآن قالوا أيوة قالوا ما هذا إلا سحر، قالوا ما هذا أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجل، يعني يا رجل أي رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. هذا يدخل فيه دخول أول كفار قريش وغيرهم تبع لهم فيه. قالوا ما هذا إلا رجل يريد بما جاءكم به أن يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا الذي جاءكم به من القرآن إلا سحر مفترى مكذوب. ثم رد عليهم بإيجاز وباقتضاب لكنه في غاية البلاغة والوضوح. قالت هؤلاء كفار قريش ما هذا الذي جاءك رجل يريد يحب ويقصد أن يبعدكم عن الدين الذي كان عليه آباؤكم. ولذلك أخطر ما يقول المسلم قال شيخي قال أبي. عندنا في المذهب لا، العلم إيش؟ العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم؟ نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه حاش النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يبعدكم ويلفتكم ويبعدكم عما كان يعبد آباؤكم. كم من واحد تقول له يا فلان، يقول لك يا أخي أبي قال كذا، يا أخي شيخي قال كذا. عندنا في المذهب الذي نعرف الناس، لا، عندك في المذهب أو عند شيخك أو عند أبيك، هذا إذا لم يوجد النص. أما إذا وجد نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطر. إذا جاءت النصوص يبطل كل قول. فشيخك وأبوك وإمام المذهب هذا قوله يقبل إذا لم يكن فيه نص. إذا وجد نص سالم من المعارض، كل العلماء يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. فكثير من الحراف سبب الآباء والأجداد والشيوخ. قل لك قال عندنا في المذهب، المذهب مكان الذهاب فيما يجتهد فيه الإمام فيما لا نص فيه، هكذا. أيوة، لما قال أحد أصحاب المختصرات وهو خليل بن إسحاق المالكي له مختصر في مذهب مالك، قال وقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن أؤلف أو أعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك. قال شارحه أو محشي الدسوقي، قال المذهب مكان الذهاب وهو اجتهاد الإمام فيما لا نص فيه، أما النصوص فهي اتباع ولا مذهب فيها لأحد. أما النصوص فهي اتباع ولا مذهب فيها لأحد. إذن المذاهب هي في المسائل التي يجتهد فيها ولا نص فيها، أما النصوص فهي اتباع. ولذلك كان الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن وقال هؤلاء كفار إلا إفك كذب مفترى مختلق، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم. الحق القرآن والأدلة والحجج والبراهين، إن نافية، ما هذا إلا هذا سحر مفترى، استثناء مفرغ. بعدين الله رد عليهم ردا موجزا بليغ، وما آتيناهم من كتب يدرسونها. ما الذي دلهم على أن هذا مفترى؟ أين الدليل أن هذا الذي جاءهم مفترى؟ هم ليست عندهم كتب يدرسونها، ولم يأتيهم نذير من قبلك يخوفهم. ما الذي جاءهم؟ إذن هم كذبة، إذن هم كذبة. وما أتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أي نذير جاءهم؟ إذن هم يكذبون، إذن قولهم كذب. إنك ساحر، بل أنت نبي مرسل جئت بكتاب منقذ للبشرية، كتاب منقذ للعالم، تبيان لكل شيء، لا تنزل بالعالم نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. علمك كيف تنام، كيف تمشي، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تعامل والديك، كيف تعامل أعدائك، كيف تكون الأمم، كيف تدير العالم، كيف يعني كل شيء، تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن ليس سحر وليس مفترى، بل هو كتاب من عند الله مهيمن على الكتب، كل قضية نحتاجها موجودة فيه. كيف نكون الجيوش؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. كيف نكون الأموال؟ أحل الله البيع وحرم الربا. كيف نعمل الزراعة؟ كيف نعمل التجارة؟ كيف نعمل الحدادة، النجارة؟ ولذلك كل قضية مبينة في كتابنا بنوع من البيان. فحري بنا أن نعطي لكتابنا وقتا حتى نفهمه ونحفظه ونتمثله، فترى الناس النفع والرفعة التي اتصفنا بها بسبب هذا الكتاب فيدخلون في ديننا أفواجا. إذن لا بد لنا من صحبة مع كتاب ربنا حتى نظهر للناس صدقه وجماله وحسنه. لا بد أن يكون لنا صحبة معه، لا بد أن ننقذ البشرية بهذا الكتاب. إذا لم ينقذ المسلمون العالم، من لي عالم من هذا الضياع والكفر؟ إذن المسؤولية على الأمة الإسلامية جسيمة، فعليها أن تبين هذا الكتاب وتفسر معانيه باللغات الحية، وأن ترد على كل من يطعن في الإسلام ومن يشوه الإسلام بأسلوب جيد واضح لا لبس فيه. فإذا فعلنا ذلك تغير العالم ودخل في دين الله أفواجا. ولذلك من أهم ما نتعاون عليه إفهام العالم لهذا الكتاب، إزالة الغبش والظلام الذي وضعه أعداء الإسلام على هذا الدين، نزيله ونوضح نقاء هذا الدين وطهرة. فالإسلام سبق لحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، الإسلام سبق للعدالة، الإسلام سبق لأنه لا يظلم، الإسلام سبق لأنه لا يغش، الإسلام سبق لأنه جعل كل كبد رطب فيها أجر، كل فضيلة سبق لها الإسلام. فحري بنا أن نتمثل ديننا وأن ندعو الناس لهذا الدين بأخلاقنا وسلوكنا قبل أقوالنا. أن نتمثل الدين في هذا العصر أنفع شيء للدين تمثله. ننظر نظرة المسلم، نمشي مشية المسلم، ننام نوم المسلم، نسافر سفر المسلم، نلبس لباس المسلم. الدين ربقة في عنق المسلم، يجب علينا أن نتمثل الدين. لما جاء الصحابة لعائشة رضي الله عنها وقالوا لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقربوا الزنا. لا يغتب بعضكم بعضا. لا تنابزوا بالألقاب. لا يسخر قوم من قوم. لا تجسسوا. أوفوا بالعقود. افعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن حري بنا أن نتمثل هذا الدين، وإذا تمثل كل واحد منا الدين تغير العالم. إذا تمثل أحدنا الدين الوالدين يتأثران، الأولاد يتأثرون، الزوجة تتأثر، الجيران يتأثرون، الأصدقاء يتأثرون. لأن الإنسان إذا تمثل الدين كل من رآه يعجب به ويحبه. فلذلك الدين ينتشر بالسلوك، السلوك السلوك. ونرفق بالناس، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ونكرم جميع الخلق، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان. وكذب الذين من قبلهم. هذا يا نبي